بمناسبة ومن غير مناسبة. مستمعينا الأعزاء، ضيفتنا اللي هنسهر معاها النهاردة أول ما دخلت الاستوديو قالت الله، أما أنا بحب الإذاعة حب. أنت عارفة أن أنا كنت هطلع مذيعة بس السينما سرقتني. ضيفتنا اللي هنسهر معاها النهاردة أم ولا أحلى الأمهات في مصر، حنية وعطف وجمال، كل حاجة حلوة بتديها الأم أو بتاخدها عن الأم في ضيفتنا النهاردة. ضيفتنا نجمة وحشانة جدا جدا جدا، أنا شخصيا سعيدة جدا أنا هقضي السهرة معها، الفنانة النجمة شهيرة. نجمتنا الحلوة لسه تطلع حلوة ما شاء الله، أنا ماسكة الخشب أو الأخشاب حواليا والضحكة والعيون الجميلة. ازيك يا شهيرة؟ وحشتينا. وحشتيني يا إيناس قوي، وحشني كل حاجة حلوة في الإذاعة، مش كده؟ وحشاني حيطان الإذاعة، وحشاني الحديدة اللي قدامي. شفتي يعني الحديدة دي اللي انت كنت بتعشقيها جدا، يا ريتك كنت زمانك زميلة معانا. والله شفتي، صدقي يعني كنت أحب كنت أحب إن أنا أبقى مذيعة إذاعة مش تلفزيون. يعني ده اللي يعني رغم إن أنت وجهك طبعا يليق وجه تلفزيوني جدا، لا بس مش في مخي أنا، إن أنا أحب إن أنا أتكلم مع الناس من خلال صوتي وبتلقائية وطبيعية. يعني برضو الكاميرا إلى حد ما بتتحفظي قدامها طبعا، بتبقى برضو يعني تحسي إن أنت لازم تبقي بطريقة معينة تتكلمي بشكل معين، لكن الصوت بيبقى تلقائي وطبيعي ومنطلق وكده. رغم إن حتة الحديدة الصغيرة دي مرعبة 100 مرة عن الكاميرات. طبعا ده اكيد اكيد، طالما انا طلعت وبتكلم مع الناس وبواجه الناس اي حاجة هتبقى قدامي هتبقى مرعبة، بس حلوة الحديدة دي بحبها. وعلاقتك بالدراما الإذاعية ايه؟ بصي، برغم انها قليلة لكن برضو لما كان يبقى يعني عندي مسلسل إذاعي او كده ابقى سعيدة جدا جدا ان انا هقابل هذه الحديدة. شهيرة، لما اتخذتي قرار الاعتزال، انا اعتقد ان كان الفن الاذاعي يعني ما اعتقدش انه كان ممكن ان تعوقه اي شيء، يعني الاعتزال ده، الكاميرا، الصورة، المكياج، طريقة اللبس، يعني اشياء خاصة بالصورة، لكن حتة الحديدة الحلوة اللي انت بتحبيها دي ليه ما كملتيش؟ ليه ما فكرتيش تعملي برنامج، حتى لو كان برنامج ديني ثقافي، برنامج للمرأة؟ لا، ليه ما ولو ولو برنامج منوعات، برنامج اي نوع، لا ما عندي، ما يعني ما حصلش ان انا ان حد عرض عليا، يمكن لو حد عرض عليا يمكن كنت ما ترددتش، لا خالص. يعني كم مره حد يعني من 3 سنين كده في اذاعه اف ام، في الزميله نجوم اف ام. انت اظنك ليكي تجربه معاهم؟ لا انا بس كان بيصادفوني يعني كتير يعني، بس انا ما اعرفش ايه يعني ما تمتش الحكايه ليه، ما اعرفش يعني او مش فاكره بالظبط، لكن يعني ايه من ناحيه المبدا يا ايناس انا يعني بالعكس حابه ده طبعا. يعني لو جه النهارده حد قال لي ممكن تيجي تعملي برنامج وكده انا هبقى مبسوطه. طب يلا ما تيجي ننتج لك 10 برامج، يا سلام، ما تبقى شهيره زميله بقى ونيجي سوا. لا يعني ننو حمدي زميلتك وزميلتنا العزيزه برضو، ما فكرتش برضو انها تستغل امكاناتك في برنامج تلفزيون ايام كانت مسؤوله، وكانت هي المشرف على البرنامج العظيم اللي هو 50 سنه اعلام وكده؟ لا بصي، يعني هو انا يعني في فتره ما كنتش عايزة أشتغل فيها، في فترة البداية لا وكتير لمدة طويلة، يعني مدة طويلة مش أقل من 18 سنة. أصلا أنا بقالي دلوقتي غايبة عننا كتير، غايبة كتير يعني 21 سنة تقريبا، بس أنا بقالي يعني 4 5 سنين ببقى عندي يعني استعداد نفسي ده اهم حاجه. ليه؟ لان انا من كتر الحمد لله يا رب والشكر لله، من كتر الناس ما بتبقى بتشوفني بره وتبقى فرحانه بيا وتقول لي احنا عايزينك تطلي علينا من اي مكان، اي ده صحيح، طله، ده صحيح، بس لازم لازم تيجي، لازم تبقي ترجعي، موجودة. يا يا تمثلي يا تعملي برنامج في التلفزيون. بس ما حدش بقى متخيل ان انا ممكن الاذاعه كمان يعني، بس الناس تقول لي طب اعملي برنامج، ده طب الإذاعة مش أصل الحب. اوه أو أو اوه أو اوه أو اوه اوه أو اوه لا ده الاصل فعلا آه بالنسبه لي انا، يعني برغم ان انا ما عنديش تجارب، لكن الحب ده بقى من عند من عند ربنا، من ربنا. عند ربنا. صحيح. الفنانة النجمة الشهيرة في برنامجنا أنا بختار أغنية، وبترك لك الفرصة إن أنتي تختاري حاجة بتحبي تسمعيها كده في كل وقت، بمناسبة ومن غير مناسبة. أغنية اختاري لي بقى أغنية. أحب أسمع ليلى مراد في يا حبيبي الروح، الله، جميلة. يسلم ذوقك. سي الفنانة النجمة شهيرة، واحنا في اجواء عيد الام لسه ما بعدناش، يعني يا دوبك امبارح، ف يعني عايزه اقول ان انتي تحكي لي عن معيشتك حته الامومه من اول ما كنتي صغننه. خدتي ايه عن ماما؟ ماما كانت بتعلمك ازاي طريقه تربيتك؟ هل التربيه كانت من النوع التربيه الصارمه، ولا كان الحنان هو اللي غالب؟ يعني كانت بتدافع عنك مثلا لو بابا زعق؟ يعني علاقتك بالام. لا أمي يعني كانت ست مثقفة، يعني خدت عنها حب القراية، جميل. يعني كانت دايما أشوفها بتقرأ، يعني الصبح الجرايد، معرفش بعد الظهر مثلا لو هي فاضية ما رهاش حاجة تبقى ماسكة كتاب لأي من الأدباء كده. يعني خدت عنها أول حاجة فتحت عيني عليها إن أنا خدت منها حب القراية، لدرجة لحد النهاردة أنا وأنا بتغدى أو بفطر جنبك حاجة بتقريها. جنبي حاجة بقراها لازم. خلاص ما هو ده، ما احنا بنقول عشان كده لازم يبقى في مكتبة في كل بيت، آه عشان لو النشء اللي طالع ده آه يطلع بيحب القراية. وبعدين القراية دي ليها متعة تانية، يعني بقى لا تقولي لي نت ومت ومش عارفة لا، ايه نت وادخل ومت على ايه، مش عارفة ايه وايه وايه، لا القراءة، الكتاب القراءة فيه حميمية. قوي قوي، حاجة خاصة ومتعة خاصة يعني. مش وبعدين بس برضو خلي بالك ان مش اي حد يستشعر ده برضو، ولكن هو زي ما حصل لي دي بتتنمى في الطفل منذ الصغر. ده صحيح. فده اللي انا اول حاجه خدتها عن امي، حب القراءه. علاقتها بالفن بقى كان شكلها هي ايه؟ كانت متذوقه فن، وبعدين هي كمان كانت فات الحمامه كانت معاها في الفصل. طيب بقى، فدي برضو ايه كانت دايما تفتخر هي بالحكايه دي، طبعا. فات الحمامه كانت زميلتي ومش عارفه ايه. فهي بتحب الفن ومتذوقه ليه، ولكن انا ورثت الموهبه عن ابويا. يعني باباكي هو اللي كان يعني ده زرع فيكي حتة الفن. كان بيمثل في كليه الهندسه، وكان عامل دور قيس، وكان يقعد يقول للأمي الأشعار بتاعت قيس بتاعت قيس. اللي هو كان إيه بيمثلها في الكلية، وإحنا طبعا قاعدين الخمسة انتوا الجمهور. وانتوا الجمهور. ومامي حبيبتي تقعد تعيط متأثرة جدا ما هي ليلى بقى بالأيوه فجأة بقت ليلى. بالموقف. فده كل دي حاجات أثرت أنا فيا من طفولتي. وبعدين انا بقى مع الوقت لقيت نفسي بحب بس كنت بقول لهم ايه، انا عايزه اطلع ايه، تلاقي مذيع ايه، مذيع ما هو مذيع فرع من فروع الفن برضه. طبعا. طبعا إيه ده طبعا. قوي جدا، يعني حتى تلاقي مثلا النهارده لما اي حد مثلا مش لاقي له فرصه في ان هو لاي سبب ما يعني مش عارف يمارس مهنه التمثيل، تبصي على طول تلاقي الخطوه التانيه اللي بعديها ان هو يبقى اعلامي صح مذيع او صح مذيعه، لان طبعا أو الشاشة بتسرق الإذاعيين وبتعملهم نجوم يعني، طبعا ممكن مش عايزه كلام، مش عايزه كلام، بس ساعات بيبقى بديل، كون ان تسرقه دي لكن ساعات ده يبقى بديل، مثلا حد جوزها يقول لها لا لا ما تمثليش، لا انا مش عايزك تمثلي، طب ابقى مذيعه، اوكي يعني تبقى دي الخطوه اللي بعديها على طول. اللي هي تعودك حنين الفن اه و وموهبة اه الفن. ايوه بالظبط بالظبط. بعد كده شهيرة بقت سنة أولى أمومة، ورنونة الأول أظن، رانيا ايوه كبيرة، ايوه فكانت دي البكرية بتاعتك. تمام. حتة العسلاية دي يعني ابتديتي تربيها ازاي؟ حببتيها في ايه؟ هل نفس الخط بتاع والدتك، ولا انت بقى اكثر تطورا؟ طبعا برضو لا قصة الاجيال تانية، لا الاجيال قصة بتفرق تانية طبعا. خالص. هي أنا أمي كانت يعني قوية، يعني ما هياش، أنا بعتبر إن ده عيب، إن أنا يعني بقلق أوي زيادة عن اللزوم على ولادي لدرجة مرضية، لدرجة إن الولاد على عمري كمان. طبعا هو أنا لحد دلوقتي أنام إلا لما لما يروح ما عمرو يوصلوا البيت. يجي أو أقول له يا عمرو، أكلمه أقول له يا عمرو كلمني ترنلي يعني تسيبني، بحيث لو أنا قلقت بالليل ما أقلقكش، أبقى شايفة إن أنت سبت لي ميس كول، الرسالة يعني أنت موجود الحمد موجود، لله. جيت البيت. وبعدين بعد ما أقفل أقوم طالبة تاني، هو بقى في التصوير ولا بتاع، عمرو أوعى تنساني يقول لي لا يا ماما مش هنساكي، خلاص بقى انا عندي شغل. لا هم بقوا يزهقوا، قلب الأم. هم حتى بقوا يزهقوا من قلقي، بس يتفلقوا يعني لا، مش المهم ان انت مشكلتي تبقي مطمنة. طبعا لا هم مش حاسين يعني بمشاعر الامومه دي، جايز اكون انا مزوداها زياده. امي بقى لا ما كانتش كده، كانت جامدة كانت عاديه، لا ولا جامده ولا خايبه سايبة. زي كده لا يعني كانت وسط، لا كده ولا كده، في العادي في المعقول جدا. انا ما اعرفش خدت الحكايه دي منين، حتى عارفه يا ناس يعني مثلا افرضي انا سافرت اي بلد علشان تصوير بصور بره، الاقي اقعد اطلب امي، سيب امي بقى موجوده مع الولاد، اقعد اطلب امي في اليوم 5 مرات بتاع، فتقول لي امي والله اركبي الطياره ارخص اركبي الطياره وشوفي العيال ارخص، ما انت تقعد تزعل، انت فاهمه ايه انا ربيتكو 5، ايه يعني اللي مش عارفه، تقعد تزعق لي فبلاش. وساعات بقى تكلمني على تقوم قافله السكه في وشي بالغيظ. ايوه كل شويه تقول لي يا بنتي انت بتشوفي شغلك يا بنتي، ما هم معايا يعني ايه القلق، ما صح، صح. فانا عندي دي شويه اوفر، يعني مش هقول لك ان دي حاجه، ما بنصحش الامهات بالله باللهفة الشديدة دي. لا مش كويس. أعز الولد ولد الولد، صحيح؟ طبعا بجد؟ لا يعني بتحبي طبعا أحفى، يعني بتحبي ولاد رانيا أكتر من رانيا؟ طبعا بجد؟ طبعا لا لا لا لا لا، موضوع تاني موضوع قصة تاني تانية. خالص. سبحان الله ربنا يعني برضو معرفش بتخافي عليهم قوي كده ايه. أكتر؟ تعالي بقى انا واخدة بقى دوم مع راني، انت بتعملي وانت ما بتعمليش، لا ما تعملي لهمش، لا اعملي لهم، لا انت قصرتي في ده يا مامي، لا ازاي ده انا مش عارف، ده انا ورثت القلق منك يا مامي، كفايه تصدري لي قلق والله انا لا لا انا برضو فظيعه، ده انا يعني برضو مع احفادي شيء ممل لا لا لا، ربنا يخليهم لك ويخليكي ليهم وتطلعيهم كده زي الورود المفتحة كده بصي في انا بستان عندي الحب زي ما بيقولوا. ربنا يخليك، انا عندي كم يعني من عند ربنا يعني عطاء، يعني مش لولادي بس يعني ولا لاحفادي ولا الكلام ده، لا اللي عمومي. حاجة فطرية يعني، صحابي ممكن ياخدوا ودني ويستلموها في مشاكلهم وكذا، وانا اقعد حامله هم وانام وافكر في في مشكلتهم هم. مشكلتهم هم، ما هم حتى بساعات يعني يقولوا لي احنا يعني ما بنشفق هو ده نوع عليك. من انواع الامومه على فكره. الظاهر كده. امومه فطريه. طب لو حبيتي تدندني للام دلوقتي بغنوه، لا انا عارفه ان صوتك حلو، لا حلو وبعدين هنا لا لا الاسود. صوتك حلو، كنت هتغني في الاذاعه، قصدي لا لا لا قصدك هتبقي مذيع، وما فيش مذيعه ما تعرفش تغني. دلوقتي المذيع عشان يخش لازم يغني غنوه. يعني انت بتعرفي تغني حلو؟ اه طبعا، خلاص بس بس الغرور اللي انا فيه. اه طبعا، طبعا لازم تتغري ونص. ده انت احلى من ده، انت احلى الاصوات لا لا والناس بس مش لدرجه اللي اغني. جابتها الاذاعه على الاطلاق. ايامنا ما كناش بنغني في الامتحانات، بس دلوقتي بنخليهم يغنوا عشان نعرف ودهم كويسه ولا لا والله بجد. اه فعايزه اعرف بقى ودنك كانت هتنفع في الاذاعه ولا لا. هتشغلوني. اه يلا، بس انت ابتدي الغنوه واحنا نوافق على طول. لا ما هو انت تغني معايا انا، ما يلا حسندك. طيب والله. اه يلا. طب نغني حاجة عشان عيد الأم اه مثلا، يلا. لازم أحمحم بقى وأعمل. اه لا بقى ينسون وحاجات كده. يعني أنا خايفة بس المستمعين يقفلوا. لا لا لا خايفة تغني. لا لا لا ما تخافيش، لا هما بيحبوكي في كل حالاتك. يلا طيب نغني لشادية، يلا ماما يا حلوة. ماما يا حلوة. يلا ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوه كياني، غالية عليا وضي عينيا، يا أجمل كلمة قالتها نطقها لساني. لساني. ماما ماما ماما ماما يا ماما. ماما. الفنانة النجمة شهيرة ضيفتنا النهاردة، ومسموح لك باستراحة غنائية. ايه ده؟ يعني اختاري. انا افتكرت هغني. نشوف ايه. وردة، انت ايوه قلتي لي ايوه ايوه قولي ايوه بقى. بتونس بيك حتة كده. الفنانة النجمة شهيرة، عايزة أسألك عن، أنت قلتي العطاء ده من أحلى مميزاتك. العطاء ما يجيش من غير حب، لا يعني العطاء اكيد أكبر ارتباط بالحب. اكيد. عايزة أعرف كده، هل بدايات قصة الحب الجميلة مع نجمنا العظيم الكبير الأستاذ محمود ياسين كان فيها نسبة عطاء قد إيه؟ من ناحيتي يعني ولا من لا من ناحيتك؟ ناحيته برضه طبعا، ما هو أكيد كان حب لازم متبادل متبادل يعني، لازم أكيد. يعني العطاء لازم يبقى متبادل المفروض يعني، بس ولو الواحد ان اللي بيعطي ما ما بيسألش، بينتظرش ما ما بيسألش. بينتظرش، لكن في مسألة المشاعر والعواطف لازم تحسي ان اللي قدامك بيبادلك نفس المشاعر، والا انت في ساعتها يعني هتاخدك بقى الاعتزاز بالنفس وهتبخلي بالعطاء. تفتكري؟ لازم يعني، انا مش معقول اكون بحب انسان وبديله بديله بديله وهو بقى ما بينطقش، لا خلاص براحته. انما العطاء في المشاعر بالذات والمسائل العاطفية لازم يبقى متبادل، يعني مش لازم يكون على نفس المستوى كل واحد، بس على الأقل في عطاء. فالحقيقة يعني هو محمود هو على قد ما يبان هو تقيل وكده، عاطفي. وعنده رومانسية وكده للشخص اللي بيحبه، لكن عواطفه مش مبعترة. كان في بينكو غيرة اوه طبعا جامدة. من ناحيتك ولا من ناحيته ولا لا انتوا الاتنين؟ لا ما هي نفس الحكاية الأولانية، لازم الاتنين يعني، أنا لو هو ما يغيرش عليه مش هبين له إن أنا بغير عليه. هتكتمي مشاعرك لكن تبقي بتغيري برضه. طبعا، ما اللي بيحب بيغير، بس دي مقدرة. ما هي دي مقدرة. بس يعني ايه ده الكلام ده، ايه في اللي هو في البدايات لسه العلاقات، أيوة أيوة. يعني ايه الناس بتحسس كده كل واحد شخصيته ايه، لكن بعد كده لا يعني كل واحد خلاص بيبقى مفتوح قدام اللي قدامه، الآخر. بغير عليك بغير عليك، بتضايق من ده يعني بتضايق من ده، لكن في الاول بكلمك على يعني البداية. التصارح مهم، يعني حتى لو يعني لو مثلا في حاجة مضايقاكي كده على طول، ما لازم وش كده انا ده بيضايقني ارجوك ما يتعملش تاني. بالظبط. ده كان بيحصل. لا طبعا يعني لا لازم، انا بكلمك على البدايات، ما كانش الواحد يقول في البدايات في الاول يعني في يعني، لكن لما اتجوزنا بقى في حقوق، واخد بالك في حقوق، انا بديك حقك انت تديني حقي. وبعدين محمود برضو غيور، يو رغم التقل اللي لا يبان عليه. لكن وقت اللزوم ما عندوش وسط يعني، هو عصبي جدا. يعني، ممكن لو غار يزعق وغيرته لا انا عصبي ممكن في في صمت، حاجات غيرته تانية. في صمت جواه. لا، اي غيرته هو يعبر عن غيرته، لكن اذا كان في بركان في من الغيرة، لا بيبقى جواه ويبان في تصرفات تانية بقى، يبان في تصرفات تانية بالعشرة أنا أفهمها. طب عمر موقف من دول ما اعاقش مثلا سينا بتمثلوها سوا؟ يعني لو انتوا في البيت مثلا شادين مع بعض كويس، وبعدين عندكوا سينة حب في الفيلم اللي انتوا بتمثلوه كنتوا لا سوا، ملهاش علاقة خالص، ملهاش، بتفصلوا؟ طبعا اتنقلنا لشخصية. أنا مثلا اسمي في الشخصية منى، وهو اسمه أحمد، فبقيتوا منى واحمد. منى وأحمد خلاص. حتى مع الزمايل يعني، انت ممكن تبقي مع زميل وتبقوا لسه مختلفين على حاجة ومزعقين بره البلاتو مع بعض ومتضايقين من بعض في حاجة، مدام من أي شيء دخلنا تصار، دخلنا وقفنا قدام الكاميرا، هو بقى الشخصية وأنا بقى الشخصية، وبعد كده لو بنضحك أول ما يقول ستوب نقوم مكشرين في وش بعض. خلاص خلص المشهد. خلص المشهد. فلا، لازم الفصل ده ضروري. التربية الأولاد مين له اليد الطولة فيها في البيت؟ لا انا انت. طب لكن القرارات الحاسمة اللي محتاجة قرار رجولي وحاسم وقاطع هو بيبقى هو. ومين وزير الاقتصاد انا طبعا برضو؟ طبعا. يعني هو يعني ما كانش بيشيل كده على جنب حاجة له، خالص كل الفلوس تيجي مطلقا. عشان هتصرف على الولاد وعلى البيت و... لا يعني، او يعني ببقى انا عارفة الميزانية، ميزانيتنا ايه، معانا ايه، الموضوع اوله ايه واخره ايه، يعني دي حاجة هو. بكرة ملامحه ايش، عاملين حسابنا بالظبط لبكرة ازاي. بالظبط. لا الحمد لله ما بنعملش حسابنا ولا عملنا. الحمد لله. الحمد لله، نعمة. والله للاسف يعني، ما هي دي مش حاجة كويسة، بس يعني المهم أن تدوم المشاعر الجميلة. الحمد لله. الفنانة النجمة شهيرة، عندنا استراحة غنائية. انا بقى عشان بحب علي الحجار وبموت في علي الحجار، أيوة وانتي برضو بتحبي علي الحجار. طبعا طبعا، هو حد ما حدش يختلف على علي الحقيقة. ممكن اسمع له، عارفة الفنانة النجمة شهيرة، كتاب عن الفن في مصر سيصدر بعد 50 سنة، جملة تتمني أنها تكتب عنك. قليلة الأعمال ولكنها كانت عاشقة لفنها. شكراً.